الأستاذ فريد الأطرش. أصبحنا من أقوى الأمم، اروي يا دنيا ومجدي أرض العروبة والشمم. يا مصر تهي وتعدي، يا مهد أصحاب الهمم. ولما هينادي الوطن يا نوهب ما يتنفس الزمن. ولما هينادي الوطن جمعنا الاتحاد وبقت جيوشنا موحدة، حلفت قلوبنا على الجهاد والانتصار يوم الفدا. قالها جمال حامل بلاد احنا لها.